ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الإمام أبو بكر الأجري رحمني الله وإياكم وإياه: باب ذكر سؤال جبريل، سؤال جبريل للنبي عليهما السلام عن الإسلام ما هو وعن الإيمان ما هو. فبين المعنى بجلاء بدون خفاء، وأن هذا الرجل الذي سيأتي ذكره هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وبين أن الرجل الذي سيأتي ذكره هو جبريل عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي الحافظ الإمام المصنف، وقد روى عنه الأجري في هذا الكتاب 94 و300 نص، وهذا بلا ريب أنه إكثار، فقد أكثر عنه من الرواية في هذا الكتاب. قال: حدثنا إسحاق ابن راهوية، وهو إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية، وقد تتلمذ عليه وسمع منه بعض شيوخه مثل يحيى بن آدم، ومن أقرانه الإمام أحمد، ومن تلاميذه البخاري ومسلم، فهو شيخ احتف به عدد من الشيوخ. ومن إيمانياته كما تعودنا على أننا في باب العقيدة نذكر إيمانيات الرواة، وفي باب الأدب أذكر لكم أدبيات أولئك الرواة لمناسبة المادة التي تذكر فيها أو يذكر فيها أولئك الرواة. من إيمانياته قوله، قول من؟ إسحاق بن راهوية: أجمع أهل العلم على أنه تعالى على العرش استوى، أجمع أهل العلم على أنه سبحانه على العرش استوى، يعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة سبحانه. ومن إيمانياته قال أبو نعيم الحافظ عنه: كان إسحاق قرين أحمد، وكان للآثار مثيرا، ولأهل الزيغ مبيرا، أي مهلكا مهلكا. يقول عنه أبو نعيم الحافظ: كان للآثار مثيرا، فهو صاحب المسند الفحل الكبير الضخم، مسند إسحاق بن راهوية، كان للآثار مثيرا ولأهل الزيغ مبيرا، أي مهلكا شديدا عليهم. ومن إيمانياته ما رواه عنه أحمد بن سلمة، قال رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف في أن القرآن كلام الله، ليس بمخلوق، وكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ الكتاب مملوء وطافح بالنصوص الأصيلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تأصيل ما تعتقدون وترشيد ما تنتهجون ولربكم تدينون، بعيدا عن التعصب وبعيدا عن الأهواء والفلسفة. وأيضا عرض المصنف بهذه النصوص نفسها، وأنها هي أعظم ما يلقم به المبتدعة وتدفع بدعهم ويستدفع شرهم، فكن على ذكر من هذه النصوص السلفية المروية عن الصحابة والتابعين وخير القرون. وقال رحمه الله من إيمانياته، قال: من قال لا أقول القرآن مخلوق ولا مخلوق، مخلوق وليس بمخلوق أو ليس بمخلوق، فهو جهمي. يقول إسحاق بن راهوية: من قال القرآن لا مخلوق ولا ليس بمخلوق فهو جهمي. ومن إيمانياته رحمه الله قال: قال له أحد المتكلمين، أعيد مرة ثانية العبارة عن الإمام إسحاق بن راهوية: من قال في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، من قال في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. وقال له أحد المتكلمين: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال له وهو مغضب: وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء، وأنا آمنت برب يفعل ما يشاء. قال: حدثنا النضر بن شميل وهو ثقة ثبت من رجال الستة. قال: حدثنا كهمس ابن الحسن ثقة من رجال الستة. وسئل الإمام أحمد عن كهمس ابن الحسن فقال، وهذا من اللطائف، قال: ثقة وزيادة، قال: ثقة وزيادة. ومن إيمانيات كهمس أنه كان بارا بأمه، وذات يوم رأى عقربا تخرج من طرف بيته فتبعها إلى أن دخلت جحرها، فأدخل إصبعه في جحرها ليخرجها ويقتلها، فراجعوه في هذا، قالوا له: يا كهمس، يعني ما في داعي تدخل أصابعه. قال: خفت أن تخرج من بعد فتلدغ أمي، فإدخاله أصابعه من بره بأمه. قال: حدثنا عبد الله بن بريدة ثقة من رجال الستة، عن يحيى بن يعمر، هكذا في النسخة، وعندي يحيى بن يعمر بالضم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد منا، حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمتبادر إلى الذهن في مثل هذا الغريب أن يكون غريبا مسافرا، فما بال هذا الغريب المسافر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر؟ بلا ريب أن الأمر خارج عن المعتاد، فالمسافر أشعث أغبر، أشعث أغبر. حتى جلس إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي قرب ركبتيه قريبا من ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أنه وضع ركبتيه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولعل المعنى الأول أرفق وأقرب، أسند ركبتيه إلى ركبتيه وهو مقتضى الأدب، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذيه، على فخذي نفسه أو على فخذي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر محتمل، وهذه هيئة وجلسة تدل على أدب الطلب، تدل على أدب الطلب، والإنسان لا بد أن يتعلم الأدب قبل الطلب، لأن هذا مما يعينه عليه ويسهله عليه وييسر إشفاق ورحمة شيخه به واستزادته منه. أما لو كان قد قل أدبه مع شيخه فإنه لن يدرك منه شيئا البتة، لن يدرك منه شيء البتة. وقد ذكرت مرارا صنيع من كان يسمع الموطأ على الإمام مالك، ف فرجل أو طالب علم يدخل ويقول أهذا حدثكم به فلان، فيمتنع الإمام مالك عن أن يحدثه بالموطأ، ويدخل آخر فيقول هذا ما حدثكم به فلان قال حدثني أو سمعت فلانا، فيدنيه ويقربه، لأن الأدب مطلوب. وهذا درس بليغ في تعلم وتعليم جبريل عليه الصلاة والسلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وما الذي يستخبره ويسأل عن الإسلام وأمور الإسلام كثيرة؟ ما هو الإسلام؟ يعني ما هو تعريف الإسلام في الجملة؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له، فعجبنا أن يسأله ويصدقه. واقف معي عند هذا الشطر من الحديث، جبريل عليه السلام يصدق خير الأنام، لأنه السفير والرسول من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعلم رسول الله ويؤدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتصديقه لرسول الله ليس ببعيد، لأنه وحي منزل من الله على رسول الله. قال صدقت. لكن ليس من أدب طالب العلم أن يسأل شيخه ثم يقول له أحسنت، صدقت. وهذا ليس من الأدب في شيء، لكن كان هذا سائغا لجبريل، لأنه وإن جاء على صورة متعلم فإنما هو في الحقيقة معلم، هو معلم ووحي من الله عز في علاه، وهو الروح الأمين الذي نزله الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقول جبريل صدقت هذا سائغ، لأنه جبريل رسول من عند الله لتعليم رسول الله والجالسين. لكن طالب العلم ليس من الأدب أن يقول لشيخه صدقت ولا أحسنت. ولذلك تعرفون الزوبعة التي وقعت من قبل من أحد مقدمي البرامج، عندما كان يسأل في البرنامج الشهير الذي أوصي الإخوة بأن يستمعوا له وأن يهتموا به، وهو برنامج الفتاوى بعد صلاة العشاء، كان أحد المقدمين يسأل ثم يقول أحسنت، فضج أهل العقل والعلم والأدب، قالوا هذا المقدم كفوه، شكوا، قالوا كفوه أن يقول للعلماء الكبار أحسنت، كلما ذكر قال أحسنت علاوة عن أن يقول صدقت. لكن ها هنا احتفت قرينة لقول جبريل عليه السلام لرسول الله صدقت. ولذلك لما كان هذا ليس من المألوف لطالب العلم أن يقول لشيخه صدقت، قال عبد الله بن عقال عمر فعجبنا له، عجبنا أن يسأله ويصدقه، لأن السائل ما له أن يصدق ولا له أن يقرر ولا له أن يقول أحسنت أو أصبت، يسأل ثم بعد ذلك يطلب الدليل وقد يتبين له الراجح من المرجوح. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. أن تؤمن بالله، تؤمن بوجوده بوحدانيته وبأسمائه وصفاته، بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن بملائكته عليهم السلام، وأن تؤمن بكتبه ورسله عليهم الصلاة والسلام، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تعبد الله كأنك ترى الله عز في علاه. ولذلك ورد في الصلاة كما ورد في الحديث الصحيح: صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: الإحسان، وهي رتبة أرفع من الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، تصلي كأنك ترى الله عز في علاه، تصوم كأنك ترى الله عز في علاه. لكن الرؤية في هذه الحياة ممنوعة، فإن لم تكن تراه، إن لم تحقق ولم تتحقق المرتبة الأولى من العبودية لك، فانتقل إلى المرتبة الثانية، وهي: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله عز في علاه، وأنت موقن برؤية الله لك وعلمه بك واطلاعه عليك، وأنه جل جلاله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن اجتمعت العبادتان يتحقق لك يا عبد الله الإحسان. الشطر الأول أو القسم الأول من عبادة الإحسان: أن تعبد الله وكأنك ترى الله عز في علاه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي ذر ليلة الإسراء والمعراج، حين سئل في الحديث الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنا أراه، نور أنا أراه. فإذا تصور العبد أنه يرى الله عز في علاه، فلا بد أن يستحضر القواعد التي يتصور بها رؤيته لله عز في علاه، تلك الرؤية القلبية والنفسية، وتلك الإشراقة الإيمانية، وهي أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يكيف الإنسان في ذهنه، ولا يتخيل ولا يمثل، وتظل هذه القاعدة تتردد ويتردد صداها في أعماق قلبه، وهو يتصور الشطر الأول من الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه. الشطر الثاني من الإحسان: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تصور مراقبة الله لك، اطلاعه عليك. الآن نحن يا إخواننا، والله يعني مثل هذه المقايسة يعني بلا ريب أنها تزيد في حسنا، إن كان لنا حس مرهف، والأمر كذلك إن شاء الله بالنسبة للحاضرين والجالسين. شوف الآن ربط هذه الأجهزة ببطاقاتنا وأرقام هوياتنا وبما يتعلق بالمراقبة، تجعل الإنسان في كل كلمة وفي كل اتصال يشعر بأن ثمة مراقبة على مكالماته وعلى جوالاته وعلى فاكساته وعلى برقياته. وهذا يعطيه إيش؟ يعطيه حسا مرهفا في دقة ما يوصل وما يتصل ومن يتصل وأي شيء يتكلم في هذا الاتصال. فما بالك بمراقبتنا لله عز في علاه؟ بلا ريب أن الإنسان سينضبط في كلماته، وينضبط في حركاته وسكناته، وسيكون أحسن حالا من ذي قبل، فيما لو أوقع مثل هذه المقايسة ولكن شتان بين السماء والأرض: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أراد الإنسان أن يبلغ هذه الغاية وأن يبلغ هذا المنتهى، وهو بلوغ عبادة الإحسان، فعليه أن يتصور هذين الشطرين لهذه العبادة العظيمة: أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال رحمه الله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه العبادة ضرورية لأداء شعائر الإسلام، ولأمور الإيمان وأركانه، إذ لا يمكن أن يتحرك قلب الإنسان علاوة عن أن تتحرك جوارحه بأداء عبادة من العبادات إلا إذا كان دافعه مراقبة الله عز في علاه. لكن الإنسان إذا خلى من المراقبة خلى من الاحتساب، وإذا خلى من المراقبة والاحتساب فإنه سيترك ما يشاء ويفعل ما يريد، وهذا بلا ريب أنه يقصيه ولا يدنيه عن الله عز في علاه. فاللهم إنا نسألك الإسلام والإيمان والإحسان. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال عمر رضي الله عنه: فلبثت مليا، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر، هل تدري من السائل؟ يا عمر، هل تدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذا كان سائغا لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم، ينسبون العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم ويجيبهم من واقع الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بسائغ إن سئل أحدنا سؤالا أن يقول الله ورسوله أعلم. لما؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توفي. لكن يقتصر أحدنا إن سئل عن مسألة أن يقول الله أعلم، الله أعلم. فقلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم أمر دينكم. تقمص جبريل عليه السلام شخص وشخصية رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. بعض أهل العلم يستدل بمثل هذا النص على جواز التمثيل، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن هذا وحي وهذا شرع. لكن أن يتقمص الإنسان لمصلحة، أن يتقمص شخصية لمصلحة، لتقمص جبريل عليه السلام شخصية هذا الرجل، مع العلم بأن جبريل عليه الصلاة والسلام عندما كان ينزل على رسول الله كان أغلب ما كان ينزل على صورة دحية ابن خليفة الكلب، وكان من أحسن الناس سمتا وأجملهم وجها. وفي هذا أيضا ما يدل على أن السفارة والسفير والسفراء والمرسل والرسالة ينبغي أن يراعى فيها حسن الوجه، ينبغي أن يراعى فيها حسن الوجه. وعلى هذا فهل يقاس أو تقاس الأمور التي فيها دعوة أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو حتى فيما يتعلق بتأمين الناس؟ يعني مثلا أعطيك مثال: طبيب أطفال. نحن نعرف أن الأطفال أشد رعبا من غيرهم من الكبار والصغار والذكور والإناث من شيء اسمه إبرة وإبر وعلاج وطبيب. فإذا جئت لهم بطبيب هامة وقامة ويعني فيه شيء من مما يتخوف منه الأطفال، بلا ريب أن هذا أنفر لقلوبهم وأبعد لشفائهم، وقد يصاب أحدهم بعقدة. ولذلك هذا أنا جربته في أحد المراكز، يعني أصيب بعض الكثير من الأطفال في ذلك المركز بالرعب وبالعقدة النفسية. قلت: خليني أشوف إيش سبب العقدة النفسية. فرحت، ما أحسن الذين جاءوا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل خلق الله حسن، ما في هذا، ما في مشكلة، كل خلق الله حسن، هذا ما في إشكال، ونحن لا نتكلم عن هذه القضية. لكن سفارة جبريل ومجيئه إلى الرسول

لاحظ الآن، الحديث الأول من طريق الفريابي، الطريق الثاني من طريق الفريابي، لكن الأول مجرد عن ذكر هذا المبتدع وهو معبد الجهني ابن خالد الجهني، لكن الأول فيه ذكر بدعة نفي القدر. لاحظت هذا؟ وهذا بلا ريب أن هذا الترتيب غاية في فقه أحاديث العقيدة. أولا ثبت الحديث في أن أمور الدين الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بعد ذلك بين أن بعض أهل البدع والأهواء يلقمون حجرا ويدافعون وتدفع بدعتهم بمثل هذا النص، بمثل هذا النص الذي فيه إثبات أن القضاء والقدر من أركان الإيمان. قال يحيى بن يعمر: كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، هو معبد ابن خالد الجهني، والمراد بالقدر هو نفي القدر، وأن الله لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه، هذا اعتقاد القدرية الأول، وأن الله لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه، كما سيأتي تفصيله أن الأمر أنف أي مستأنف. كان أول من قال بالقدر بالبصرة معبد ابن خالد الجهني، ومعبد هذا أخذ هذه البدعة من رجل نصراني اسمه سوسن، وأخذ عن معبد هذه البدعة غيلان الدمشقي، ومعبد الجهني هذا سخر الله له الحجاج ابن يوسف الثقفي سنة 80 فقتله صلبا، صلبه بأمر الخليفة عبد الملك بن مروان. أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن، يقول ليحيى بن يعمر: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن فلقينا عبد الله بن عمر، لقينا عبد الله بن عمر يسألون من في هذه الملمات وفي هذه الضلالات والبدع، يسألون من؟ يسألون الشارع؟ ها؟ تخرج للشارع تسأل واحد من الشارع؟ سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم، يضلون ضلالا مبينا، يخرجون للشارع يسألون أهل الشارع فيجابون بجواب أهل الشارع، حرام حرام، حلال حلال، يجوز يجوز، ما يجوز ما يجوز. يسألون من؟ يسألون عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. فقلنا إنه قد ظهر قبلنا من جهتنا أناس ما هم جاهلون بالقرآن، شوف حتى لا تقتصر على القرآن فقط، تقول أنا ما أعرف لا تفسير ها ولا شرح ولا فقه ولا شيء، عندي القرآن بس. خرج ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويبتغون العلم، يطلبون العلم، يقرؤون القرآن ويبتغون العلم، يطلبون العلم، لكن كيف عقيدتهم؟ كيف عقيدتهم؟ يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله لم يقدر على خلقه شيئا مما هم عليه. لاحظ أنا تتبعت هذه الفرقة فوجدت أن من أول شأنهم أنهم كانوا يجادلون بعض قطاع الطرق والمجرمين، فإذا لقوا بعض قطاع الطرق قالوا لهم: ليش تقطعون الطريق وتسلبون المال وتسفكون الدماء؟ قالوا: نحن نجري على القضاء والقدر. انتبه بالله عليك، انتبه، لاحظ لي كثرة الردود من غير علم قد توقع الإنسان في بدعة أشد من البدعة التي ينكرها وهو بلا علم، لذلك ما حد يرد ولا يحاور ها مبتدعة، لا سيما إن كانوا من المبتدعة أصحاب البدع الغليظة، ها؟ كبدعة الرفض، ما أحد يدخل معاهم في حوار إلا أن يكون عليما ذو علم وخبرة ودربة وخلفية عن عقائد هؤلاء القوم، لأن في رؤوسهم وقلوبهم أذايا وبلايا وضلالات وتفريخ للشيطان الرجيم، فقد يضلوك وقد تزل وتضل. قال رحمه الله: نعم، كان مبدأ أمرهم أنهم كانوا يجادلون المجرمين، المجرمون يردون عليهم بهذا فيقولون نحن إجرام، ليش تناقشونا في السرقة، وليش تناقشونا في القتل، وليش تناقشونا في النهب، نحن نجري على القضاء والقدر. مما حدا بهم إلى أن ينسفوا وجود قضاء وقدر، قالوا الأمر أنف مستأنف، ما في قضاء ولا قدر. وهذا بلا ريب أنهم وقعوا في أشر من قطع الطريق، لأن قطع الطريق وسلب الأموال وهتك الأعراض إن كان كل ذلك من أعظم الجرائم والكبائر، فإن بدعة نفي القدر لا تدنو منها هذه الكبائر والموبقات، لأن البدعة أعظم من الكبائر. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، ما في توبة على المبتدع. لاحظ الأسلوبين، أنا ما أقول ما في توبة للمبتدع، أقول ما في توبة على المبتدع، لأنه يظن أنه محسن وهو مسيء، يتوهم أنه على هدى وهو على ضلال. الذين يذكرون الله ذكرا جماعيا ويجتمعون على مناسبات بدعية وطقوس خرافية، أتراهم يوقنون بأنهم على ضلالة؟ لا، يقولون نحن نتقرب إلى الله، لكن رب مريد للخير كما قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود لا يبلغه، كما روى ذلك ابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها عن ابن مسعود، قال عليكم بالأمر العتيق، قال رب مريد للخير لا يبلغه. ما هو مجرد عندك رغبة للخير تقوم تذكر الله، تقوم تصلي، تقوم تعمل أعمالا لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التزم نفسك بطريقي القبول، إخلاص ومتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين ما أن يسلم الإمام حتى يقوم أحدهم فيصلي، نقول له الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقوم تصلي، تقوم تصلي بدليل، تقوم تصلي مباشرة بدليل، ولا بعقل ولا بمزاج ولا بنص. إيش الجواب؟ أجب يا من يقوم يصلي عقب انصراف الإمام من السلام، يا أخي رسول الله خير الأنام، أعبد الناس، أتقى الناس، ما كان يسلم ثم يقوم يصلي حتى ولو نص عليه في المذهب. إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل؟ كان يجلس، يجلس، قر، استقر لتطبق السنة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، سبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، تختم بلا إله إلا الله. ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. لكن الذي يقوم يركع ركعتين يقول نصف المذهب، نقول له هذا المذهب بعيد عن مذهب رسول الله، هذا المذهب بعيد كل البعد عن مذهب رسول الله. ثم السنة يا أخي يمكن تدركها بعد تطبيق السنة، السنة يمكن أن تطبقها بعد تطبيق السنة، لكن بعملك هذا المخالف للسنة تضيع التسبيح والتحميد والتكبير، تضيع التهليل والذكر المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونرى كثيرا من الناس يشرع في صلاة الجنازة وهو يصلي السنة، ما أدري إيش التفكير والتصرف هذا، إيش التفكير والتصرف هذا، هذا مخالفة للسنة. بارك الله لك وعليك، اجلس ها، استغفر الله ثلاثا وقل الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سبح واحمد وكبر، ثم قل تمام المئة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك إن وجدت صلاة جنازة صلي، ثم بعد صلاة الجنازة تصلي السنة. السنة يمكن أن تدرك، السنة يمكن أن تدرك. وما كان أداء سنة بصلاة ركعتين بعدية بأفضل من سنة خير البرية، وخير الهدي هدي رسول الله هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء. ما هو اتركوهم دراويش، دراويش مساكين يا أخي يحبون الرسول، يعملون مولد له، يعملون مولد له، أنتوا ليش تشدد ليه؟ مساكين دراويش يا أخي، دراويش هذول طراطيش. ممكن لأنهم ما داموا استجازوا لأنفسهم أن يجعلوا ليلة لله على غير هدى رسول الله، صدق أنهم في هذه الليلة شوف إيش يصنعون، سيذكرون الله على غير هدي رسول الله، سيتصدقون على غير هدي رسول الله، سيقومون ويقعدون ويرقصون على غير هدي رسول الله، سيعتقدون ما هو أشد وأنكى وهو الحضرة، يقومون على آخر الليل، يقومون، تقوموا ليه؟ اجلسوا استريحوا. قال لا، نقوم مشهد حضرة. إيش معنى حضرة؟ يعني يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهد لا إله إلا الله. يا أخوان ضلال مبين، وعقيدة بدعية، ورب الكعبة ما أنزل الله بها من سلطان. إن رجعت إلى بلدك لا تقلد أحدا في دينك، لا تقل شيوخ الطريقة حتموا علينا، ما في شيء حتموا علينا، نحن لسنا دواب ننقاد، نعم، ولكن نقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. في دليل ولا ما في دليل؟ ما في دليل، مع السلامة. ستدخل قبرك وحدك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، انتبه لهذا. تسأل عن نبيك هذا، هل اتبعت أم ابتدعت، هل اعتصمت أم تفلت بدعوى وحجة أن شيوخ الطريقة، لكل شيخ طريقة، ما في عندنا إلا طريقة واحدة. إيش الطريقة الواحدة؟ طريقة وهابية، في طريقة وهابية، طريقة محمدية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخبرهم هؤلاء المبتدع، أولئك بعيدين عن السامعين، أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل. قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت. قال صدقت. فعجبنا له أنه يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي في كتاب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، هذا فيه رد على من يدعي أن رسول الله يعلم الغيب. هذا الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه وأعلمه به ثم قال له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، للكلام بقية. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها أي أن تلد الجارية سيدها، وهذا فيه ما يدل على انتشار الإسلام في بقاع المعمورة وانتشار التسري حتى إن الجارية لتلد سيدها، لأن ولد السيد يعد سيدا، تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء من الفقراء والمساكين يتطاولون في البنيان. وهل يستدل بهذا على كراهية التطاول في البنيان؟ هذا الحديث خرج مخرج الخبر وليس فيه ما يدل على الكراهية. وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، سنده صحيح والحديث صحيح أصله مخرج في صحيح مسلم كما مر. نقتصر على هذين الحديثين، وقد أسند المصنف في هذا الباب باب حديث جبريل حديث جبريل من أربعة أوجه، سيأتي ذكر وجهين آخرين وما فيهما من فوائد إسنادية ومتنية إن شاء الله. انتقل إلى بعض أسئلتكم، وقد كنت أود أن أذكر صفة العمرة على وجه الاختصار. العمرة كما ذكرها الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد رغب في العمرة فقال في الحديث الصحيح تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في شأن المناسك لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فعلى مريد العمرة له أن يغتسل وجل الأسئلة حول ما يتعلق بالاغتسال في الفندق والنزل، فلك أن تغتسل وأن تطيب وأن تلبس الرداء والإزار أو ما يسمى بإحرام العمرة أو الحج من الفندق ومن النزل ومن المكان الذي حللت به، لك أن تغتسل وتطيب ثم بعد ذلك تذهب إلى ذي الحليفة، من هناك تصلي صلاة مفروضة وهو الأسن، تصلي إحدى الصلوات المفروضة ثم تلبي بعد ركوبك سيارتك أو بعد ركوب الباص أو الأتوبيس، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك تواصل التلبية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج، ولا الطباع لا تخرجن كتفك اليمنى إلا عند بدء الطواف، فعندما تدخل البيت وتدنو من الكعبة وتبدأ الطواف تطبع تخرج كتفك اليمنى في السبعة الأشواط كلها، في السبعة الأشواط كلها. ولا دعاء بدعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني اللهم إلا المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود، كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقف، لا تزد على هذا لأن الناس يزيدون وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هذا كله من الزوائد على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وادعو الله عز وجل بما شئت من أدعية القرآن والسنة المأثورة ومن خيري الدنيا والآخرة. الحجر الأسود إن استطعت أن تقبل فقبل، وإن استطعت فإن لم تستطع أن تقبل فامسح بيدك اليمنى وقبل يدك اليمنى، إن لم تستطع فمن على بعد تستقبل بصدرك، ولمرة واحدة لا تفعل كما يفعل الجهال مرات عديدة، بل مرة واحدة الله أكبر باليد اليمنى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والتكبير يكون مع أول شوط وكذلك في آخر شوط، وكذلك في آخر شوط ائت المقام واجعله بينك وبين الكعبة واتل قول الله عز في علاه واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي ركعتين تقرأ في أولاهما قل يا أيها الكافرون وفي الأخرى قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك تذهب إلى زمزم وتشرب وتشرب بنية الشفاء والبركة، لأن ماء زمزم لما شرب له كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترجع إلى الحجر الأسود، فإن استطعت أن تقبل أو تكبر فبها ونعمت، وإلا فهو سنة مستحبة وليس بواجب. ثم ترتقي جبل الصفا، ترد الرداء على كتفيك، وكذا إذا أقيمت الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الرجل ليس على عاتقه شيء، فإذا أقيمت الصلاة رد ولو كنت في وسط الطواف الرداء على كتفيك. ثم إذا ارتقيت جبل الصفا وعندما تبدأ في الصعود تقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك لما استقر على جبل الصفا قال أبدأ مما بدأ الله به، وحد الله وكبره ثلاثا صلى الله عليه وآله وسلم، وحد الله وكبره ثلاثا وحمده، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم لما استبطن النبي صلى الله عليه وسلم الوادي هرول، وهذه الهرولة سنة للرجال دون النساء، النساء ما عليهن هرولة كما أنه ليس عليهن الطباع ولا رمل في الطواف، ثم تطوف سبعة أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة شوط والإياب شوط آخر، فإذا انتهيت على المروة تقول وتذكر وتدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر على الصفا، تقول ذلك على المروة. فإذا انتهيت فتحلق شعرك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم داعيا اللهم ارحم المحلقين اللهم ارحم المحلقين، قال في الثالثة أو الرابعة عندما رجع صلى الله عليه وآله وسلم والمقصرين، قال والمقصرين. وهذه العمرة هي عمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحرص المسلم على أن يسأل، وهناك أكشاك وأماكن للفتاوى وللتوعية تسأل، فإنما شفاء العي السؤال. نعم لا، إن كان آخر عهده هو العمرة فليس عليه طواف وداع، لكن إن بقي بعد أدائه العمرة فيستحسن أن يطوف للوداع، لكن إذا كان آخر عهدي بالبيت هو أنه سعى بين الصفا والمروة ثم بعد ذلك نفر فليس عليه طواف وداع. يقول ما معنى جهمي نسبة للجهم من صفوان، وقد أبديت وأرعدت وأزبت في هؤلاء الجهمية من قبل أبواب عديدة. يقول هل يجوز لمن يأتي من خارج مكة الاعتمار من مسجد التنعيم؟ يا أخوان هذا من المخالفات المشهورة والشائعة، أن بعض الناس يؤدي لنفسه عمرة ثم يخرج إلى التنعيم كل يوم خارج وداخل، هذا ليس من السنة، ليس من السنة، إن كان ولا بد